مثبتا في الطلب، هل يتصله كثير من الناس لأنه صعب معرفة الناسخ والمنسوخ ولا بد أن يعرف به، يعرف بالتاريخ، والبحث التاريخي صعوبة. وعوينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولة وصادقة طولة. روينا عن محمد بن مسلم الزوار احد ائمه الحديث ان احمد بن حنبل رحمه الله قال له وقد قدم من مصر كتبت كتاب، قد قدم محمد بن مسلم الزوار قدم من مصر كتبت كتب الشافعي، فقال لا، قال فردت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمه الله. وفي من اناه من اهل الحديث من ادخل فيه ما ليس منه ليتفاء معنى النص وشرطه، يعني قد ظن انه ناسخ ومنسوخ وليس هو ناسخا ولا منسوخا. لان الحديثان، لان الناسخ المنسوخ قد يلتجئ الانسان اذا راى حديثين متضاربين، حديثين بالظاهر هو الذي يبوب الائمه مضى بنا ولم ينبغي، مختلف الحديث او اختلاف الحديث، اختلف حديث في معناه بحديث اخر، وقد يدخل في مشكل الحديث ومشكل الاثار ايضا. فحينئذ ينظرون الى الخطوات التي يصلون بها الى ناسخ والمنسوخ. فاول خطوه في اختلاف الحديث ما هو؟ ان ينظر الجمع بين الروايتين، اذا امكن الجمع فهو الاول والاولى، واذا لم يمكن الجمع فماذا يفعلون؟ نعم، الى معرفه التاريخ، فان عرف التاريخ فيكون المقدم هو، اذا لم يمكن الجمع فيكون المتقدم منسوخا والمتاخر هو ناسخا، واذا لم يمكن معرفه التاريخ فماذا يفعل؟ ينظر الى طرق الترجيح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وذاك رواه فلان وفلان من غير البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم يكونون متقدمان على غيرهما على طرق الترجيح. وقد ذكروا اكثر من 50 تاريخا، من جملته ان يكون احد الروايتين رواه عامة الناس عن الشيخ، وثاني الروايتين يكون رواه ابن الشيخ من الشيخ، فالابن عارف بحديث ابي مثل هذا. على كل حال، فهنا النص ياتي في الدرجه الثانيه اذا لم يمكن الجمع بينهما، وان عرف التاريخ وامكن الجمع فلا يقال بالنسب الناسخ والمنسوخ. وهو عبارة، ما هو التاريخ الناسخ؟ وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه، والشارع هو الله عز وجل، سواء كان عن كتابه كتاب الله، طريق كتاب الله في آيات، أو عن طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحيه. وهناك في كتب الفقه يطلقون كلمة الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارع عليه السلام، نجد هذا في الحقيقة، هذا شيء فيه حرج، لكنه يكون بمعنى أنه عن الله تعالى، الشارع عن الله بهذا التأويل، وإلا الشارع هو الله تبارك وتعالى، فالشارع لا يكون إلا من الله عز وجل. أما عبارة رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا حد وقارنا سالما من الاعتراضات وردت على غيره. ثم إن ناسخ الحديث منسوخه ينقسم أقساما، منه ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في الحديث نفسه دليل على الناسخ، حديث واحد فيه ناسخ ومنسوخ، كحديث بريدة بن حسين رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم فزوروها. النهي والأمر، أو الامر بعد النهي، ماذا يعني استحباب؟ على ما جاء في الاصول قالوا يكون ليس واجبا، اذا جاء الامر بالشيء بعد النهي يعني فهل يدل على الوجوب او يدل على الاستحباب؟ المساله ليست مضطربه. بعضهم قال كل نهي ورد بعده اذن بفعله، فهذا الاذن يكون بمعنى الاستحباب وليس ايجابا. لا، قد تجد انه يكون نهيا اولا ثم يكون واجبا ولو كان منهيا اوجب على الناس. فتجدون امثله لهم ان شاء الله. سلفا في شهر، اذا سلفا في شهر الحرب وقت قبل المشركين ولا ذكر الشياطين. نعم. فإذا انطلق الأشهر الحرم واقتل المشركين حيث وجدتموهم. هذا من جملة ما ذكر من الآية، جزء من الآية، ومن الحديث أيضا تجدون إن شاء الله. كنت رأيتكم زيارة القبور فزوروها في أشباه لذلك، ومنها ما يراه بقول الصحابي، الصحابي الذي عاصر التنزيل وعاصر الوحي وعاصر الحديث، فيقول كان أول الأمر كذا وكذا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نسب ذلك، فيعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، ثم نهي عنها، وفي رواية أخرى تفسيره ثم أمر الناس بالاغتسال، نهي عنها أي نهي أن يكتفي الناس بعدم الغسل إذا لم ير إذا رأوا الماء، إذا لم يروا الماء بعد الجماع. الماء من الماء معناه أنه إذا جامع الإنسان، وهذا تفسيره موجود في حديث أبي بن كعب وغيره، وقد ذكر هذا الحديث الحازمي في الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر طرقه. الماء من الماء إذا جامع الإنسان في جامع زوجته وأكسل ولم ينزل، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ فكان واجب الغسل إذا أنزل، أما إذا أكسل ولم ينزل فكان رخصة أن يغسل مذاكره وفرجه ويصلي ويتوضأ ويصلي، فكان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. هكذا فسر غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه. وأما ابن عباس رضي الله عنه فنقل عنه بإسناد صحيح ما كان يرى نفس هذه هذا الحديث، بل كان يقول معنى الحديث إذا رأى في الاحتلام، وهذا هو الثالث موقفا، إذا احتلم الإنسان رأى أنه يجامع لكنه إذا لم يرى الماء في ثوبه وجسمه ما يجب عليه الغسل، وإذا لم يذكر حلمه واحتلامه ورأى الماء فوجب عليه الغسل. طيبا الماء من الماء على الحصر، فيكون يجب عليه الغسل إذا خرج ماء المني، فيجب استعمال ماء الغسل. هذا قول ابن عباس الذي يقول ليس منسوخا إنما هو في الاحتلام، لكن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم فسروا قالوا كان معناه أنه ما كان يجب على الناس الغسل إذا جامع أحدهم زوجته إلا إذا أنزل، فإذا أكثر ولم ينزل كفى أن يغسل مذاكره ويتوضأ ويصلي. وكما خرجه النسائي جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني مفاد هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أي شيء مما طبخ على النار فكان يتوضأ ولا يصلي إلا بعد الوضوء، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاءت روايات النسائي ذكر روايات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أبو دشاة وماه سكين، فأذن للصلاة فرمى السكين وقام صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فالأحاديث واضحة جدا، ومنها ما عرف في التاريخ في حديث شداد بن عوز وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاكم والمحجوب، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أروى صائم، احتجم أروى صائم. بين الشافعي أن الثانية ناسخ للأول من حيث أنه روي في حديث شداد أنه حديث شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاكم والمحجوب. الشافعي قال روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8 والثاني في حجة الوداع في سنة 10، فإذا المتأخر ما هو؟ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في حالة الإحرام وفي حالة الصيام، فمعناه أنه نسخ الحكم الأول بالإفطار بالاحتجام. ومنها ما يعرف بالإجماع، يعني إذا أجمع العلماء على عدم العمل بهذا الحديث، فهذه مسألة بذاتها وبرأسها تحتاج إلى نظر. هل يجمع العلماء في ترك حديث صحيح؟ لا يمكن هذا، لا تجد، لا تجد، خاصة بالمثال الذي ذكر المصنف رحمه الله. يقول منها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء برجل قد شرب الخمر فقال اقتلوه. هذه من باب داود والنسائي وغيرهم وغيرهم. وكلام العلماء يتجدون خاصه ابن القيم في تهذيب السنن وكلامه جيد. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه. قالوا يا رسول الله انما شرب. فقال اجلدوه. جاء به مره ثانيه فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما شرب. فقال اجلدوه. فجاء في مرة ثالثة في زمن أبي بكر فقال اجلدوه. فلما جاء بالمرة الرابعة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حين قال في أول مجيئه اقتلوه. فأمر الناس أو فأمر عبد الله بن زبير وغيرهم فقتلوه. هذه رواية. جاءت هذه الرواية على كل حال وهي إسناد معمول به صحيح أو حسن. فقال هنا تحديث قتل شارب الخمر في المرة الثانية فإنه من مسلوق عرف نفسه بالإعتاد الإجماع على ترك العمل به والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولا ينسخ لما لا ينسخ ولا ينسخ الإجماع لكن يدل على وجود نفسه بالغير والله أعلم بالصواب. أرجع إلى كتب الرسول فيقول الإجماع لا يكون دليلا برأسه لكنه لابد أن يعتمد على دليل وإن لم نعرف دليله. وكذا هم يقول لا يجمع الأمة على شيء إلا أن يكون له دليل عرف أو لم يعرف هذا الدليل. هو الذي أعاد كأنه رحمه الله هنا قال الإجماع هو أنه لا ينسى لكن يدل على ناسخ وإن لم نعرف نحن. فإذا اتفق أئمة العصر على شيء أنه غير معمول به أو أن المسألة كذا وكذا فهذا الإجماع أو هذا الحديث غير معمول به فهذا ناسخ. لكن لا يكون الإجماع هو الناسخ. قد يكون هناك أدلة عامة مثلا لا يكون القتل إلا لمن قتل نفسه لا يحل دم غير نفسه مسلم إلا لإحدى ثلاث السيد الزاني التارك النفس بالنفس السيد الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا أجمع رأى العلماء أن هذا الحديث أنصاره يدل على أن القتل لا يجوز إلا بإيه هذه الثلاث فإذا قتل شارب الخمر يجوز لهم الإجماع على أن هذا الحديث لا يعمل به. لكن نقول أولا الإجماع تعرفون من ادعى الإجماع فهو كذاب أو كاذب كما قال غير واحد من العلماء. من يدري أن هناك ناسا ربما هم راحلين لم يتكلموا. فثانيا أن هذا الحديث بالذات لم يتفقوا على الإجماع حتى إذا القيم في زمانه وهو من علماء القرن الثامن توفي 762 ابن القيم رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله توفي سنة 728 وبعده بعشرين سنة تقريبا على كل حال. نعم فهو قال ليس هذا منسوخا انما هو يعمل به تعزيرا يعني اذا عرف عن الانسان. كذلك ذكر ايضا في باب قتل السارق في المرة الخامسة قال يقتل تعزيرا وليس حدا لان حد السارق جيء به في المرة الرابعة قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم قطعت رجله اليسرى ثم قطعت في المرة الثالثة يده اليسرى ثم قطعت في المرة الرابعة رجله اليمنى. ماذا يقطع بعد هذا إلا أن يقطع الرأس حتى ينقطع الشر. هكذا قالوا. على كل حال اختلفوا في لم يحصل الإجماع. وأنا رأيت بحث أحمد بن محمد شاكر المحدث رحمة الله عليه اسمه قتل مدمن الخمر. قتل مدمن الخمر هذا البحث جيد ينظر فيه على كل حال وأظن ومتبوع في رسيلة صغيرة ومتبوع في المجموع الذي جمعه بعده باسم كلمة الحق كلمة الحق. نعم يرى العمل غير واحد من الأئمة ما أجمع عليه إجماع هذا أدعي لكن لو لم يحصل الإجماع ابن حزم في الإحكام يقول قال ابن حزم ما من مسألة من مسائل الإجماع إلا وعليها دليل من الكتاب إلا مسألة القراب إلا أنه ذكر ما يدل على أنها تصطلح إلى نفسه يعني هو ذكر ورد هذا طويل عليه كلام. ثم بعد ذلك معرفة النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحة من الأسانيد الحديث أم الدنيا هكذا بوّر. وهناك كلمتان تجري على ألسنة أو تجريان على ألسنة العلماء التصديق والتحريف. التصحيح والتحرير، فقالوا التصحيح ما يكون بلفظ بتغيير حرف لحرف، أما التحرير إذا كان بتحريف الحركة وشكل الكلمة، فيكون سليم جعله سليما سليم جعله سليم، أما حيان إذا جعله حبان أو حبان جعله حيان فهذا التصحيح ذاته تحليف. وكل الكلمتين تطلق إحداهما على الأخرى. نعم. ومن هنا جاء تأليف الأئمة تصحيفات المحدثين. تصحيفات المحدثين لأبي الحسن الأسكري تصحيفات وفيه تحليفات. نعم. هذا يحقر بين الأخ هذا ازهموا عليه هذا الأزرق فن جليل أي معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها فن جليل إنما ينحض بآبائه الحزاق من الكفار يعني لا يعرف التصحيح إلا يكون حافظا حافظا ماهرا وإلا كيف يعرف أنه فيه تصحيح ولا بد أن تجمع الطرق عن غير المصحف أيضا حتى يعرف أنه صحف والدار قطني منهم أي من الحزاق الكفار وله فيه تصنيف مقيم وروينا عن ابي عبد الله احمد بن حنبل رضي الله عنه انه قال ومن يعرى من الخطا والتصحيح ما دام الانسان مركب للخطا والنسيان او مركب من الخطا والنسيان فلا يعرى من الخطا والتصحيح احد فمثال التصحيح في الاسناد حديث الصعبه عن القوام ابن مراكم هو هكذا بميم وراء مهمله والف وجيم جيم التي هي قبل الحاء أنا أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتودن الحقوق إلى أهلها حتى إن الشاة القرناء شاة الجنحاء تأخذ قصاصها من الشاة القرناء صحف فيه يحيى بن معين وهو من الأئمة المعروفين صحف فيه فقال حوام بن مزاحم هكذا فالراء غيرها بالزاي والجيم غيرها بالحاء كيف يعرف حال لا بد ان يعرف عن الرواة الاخرين الذين تتابعوا على روايته باسم عوام للمراجم بالزاي والحاء مزاحم فرد عليه رد على ابن معين وهذا الرد يعني ينبغي الا يكون منزلة الانسان العليا لا ينبغي ان يكون سكوتا عن مساوئه بالاخر لكنه بادب بادب يبين الخطا لو لم يبين الخطا فيفسد ذوق الناس وياتي من بعده من لا يعرف الخطا من الصواب فلا بد ان يبين وهذا في الحقيقه في بعض مناهج الشباب يقول لا هذا له اعمال جليله وان الحسنات يذهبن السيئات نحن نقول معفونا وان شاء الله ان لم يتامل لكن الذي ياتي بعده لا يضل وراءه فلا بد ان ترضى الاسابع والنقاط والنقط على الخطا لانه اخطا فيه والحسنات الكثيره ان شاء الله السيئات القليله مقوره في الحسنات الكثيره فابن معين وهو قرين احمد بن حنبل رفيق عمره لكنه رد عليه غير واحد انما هو ابن مراجم بالراي المهمله والجيم ومنه ما رويناه عن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن مالك بن عرفطه عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت الحديث بهذا الطريق أن مالك بن عرفطة خالد بن عرفطة وليس مالكا غير مصحف موجود في البخاري وغيره أو في الصحيحين قال أحمد صحف شعبة فيه وإنما هو خالد بن علقمة وليس مالك بن علقمة هل يكون هذا تصحيفا؟ التصحيح قد يكون في الحقيقة في القراءة من السقيفة أو في عدم سماع الكلمة فقد يكون التصحيح من هذا المعنى قال الشيخ مع خالد بن عرفطة فسمعه مالك بن عرفطة وليس ببعيد فقد يكون التصحيح في السماع أيضا لا يسمع الإنسان الكلمة على وجهها ولا يشك فيكتب قال أحمد صحف فيه شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد الحسكي وهو الذي تكلم في الناس كثيرا لكنه الذي يتكلم فيه تكلم فيه أنه أخطأ وكان شعبة يخطئ في الأسماء كثيرة هكذا أصبح خيرا وقد رواه زائدة ابن قدامة وغيره على ما قاله أحمد كيف نعرف الخطأ زملاؤه رووا على ما قال الإمام أحمد رحمه الله وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن نصدر قاله بالباء وأصله نصدر بالنون والدال قاله أي مجرد الطبري قال بالباء والدال المعجمة أي بذر أو بذر أو بذر أي شيء تقول لكنهم في كتب الضبط بباء وذال مشددة وذال مشددة ما قال هو وروى له حديثا إنما هو ابن نصدر بالنون والدال وموضع هذا كتب التصريفات وأوسع كتاب في هذا لمن هو التصريفات أبي الحسن العسكري غير أبو هلال العسكري أبو هلال العسكري له كتاب العوائل وهذا أبو الحسن العسكري وليس كلاهما قرينان أبو الحسن العسكري أيضا له وهو رجل أديب أيضا له كتاب ما يقع فيه التصريف في كلام الشعراء وغيره وكتاب ينبغي أن يقتنى كذلك هذا الكتاب الثاني طبع لكن يحتاج إلى طبعة جديدة وإن كان شيخنا محمود ميرا حفظه الله وقال بقاه قد حقق فيه يحتاج إلى تقريب الأحاديث والآن كتب جاءت إلى إرجائها على أصل مصادرها ويمكن أن يكون بأفيد مثال التصحيح في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناد زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد يعني عمل الحجامة وطلب الحجامة وهو في داخل المسجد وليس هذا هو الصحيح في قراءة الكلمة احتجم قال إنما هو بالرأي أي احتجر في المسجد بحص أو حسير حجرة احتجر حجرة أي أحاط بحسير حتى جعله حجرة للاعتكاف صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع ولذلك يقولون لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي الذي يقرأ القرآن من مصحف فقط لا القرآن أداؤه يكون شفاعا انتفاعا إلى أن يصل إلى الصحابة وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصحف ابن لهيعة لكونه أخذ من كتاب بغير سماع ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان بن جابر أبو سفيان بن جابر من هو؟ طلحة بن نافع قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله أي على عرقه بالكتف فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي أبي فيقول أن غندرا قال فيه رمي أبي قال جابر رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله هكذا صحف غندر وهو أصله أبي فقال جابر رمي أبي وهذا من ناحية التاريخ أيضا يظهر تصريحه كيف ذلك جابر بن عبد الله متى استشهد والده جابر بن عبد الله والد جابر متى استشهد في أحد وأحد كانت في السنة الثالثة ويوم الخندق كان في السنة الخامسة أو أواخر السنة الخامسة فإذا التاريخ أيضا يدل على هذا التصريح ليس أبو جابر هو عبد الله رمي في يوم الأحزاب لأنه لم يكن باقيا حيا في تلك الأيام استشهد في يوم أحد في السنة الثالثة وفي حديث إنما هو أبي وهو أبي بن كعب كما جاء تصريحه بذكر أبيه أبي بن كعب في أحاديث أخرى وفي حديث أنس ثم يخرج من النار من قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة قال فيه شعبة ذرة ما يزن ذرة ذرة أكبر من ذرة الذرة هي النمل وهو كذا فصحف فيه لأن هذا كيف يعرف التصحيح لابد أن يكون أخذ المحدثون بعض من بعض من شفاء المحدثين حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة ذرة هكذا بالضم التخفيف ذرة قال ونسب إليه فيه إلى التصحيح وفي حديث أبي ذر طحين الصانعة في حديث كل سلامة من ابن آدم عليه الصدقة جاء فيه وطعين الصانع الشخص الذي عنده صنع ويعرف الصنع ما ذلك تعينه فهنا قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة ضانع لا ضائع هكذا جاء بتفصيل الكلمة، وهو تصريف تعين الضايع، أصل الكلمة تعين الصانع، فإذا أعنت وجب عليك أن تعين الشخص الذي أخطأ وهو صانع، فالأخرس الذي هو ضايع بدرجة أولى تعينه. لكن الشان في الكلمة تعين الصانع هذا أبلغ من أن تقول تعين الضايع أو الأخرس. جاء في حديث آخر تعين الأخرس الذي ما يعرف العمل، فأنت علمه وتعينه على هذا. لكن الشان في نقله أئمة عن أئمة بلفظ الصانع هكذا ليس الضايع بالصانع، يقول والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصواب المهملة ضد الأخرس. وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يقول ابن سلام قال هو المفسر، لأن سلام المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بقوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال مصر واستعظم أبو زرعة هذا واستقبعه، وذكر أنه في تفسير سعيد بن قتادة مصيرهم. كيف التحقق؟ انظروا تحقيق، إذا نقل أحد عن أحد فلقي إلى أصل كلامه الذي اتفقوه أو يكون في كتابه هذا الشيء، فرجعوا إلى الكتاب قال هذه الرواية عن قتادة في تفسيره سعيد بن أبي عروبة قال سأريكم دار الفاسقين، قال مصر يعني أريكم مصر البلد المعروف. واستعظم أبو زرعة هذا واستقبعه، قال هذا تصريح قبيح، وذكر أبو زرعة أنه في تفسير سعيد بن قتادة مصيرهم، يعني سأريكم دار الفاسقين مصيرهم، فمصيرهم صحفوا إلى مصر، يعني عاقبتهم ماذا يكون تنظرون إليه، هذا ما نرى، هكذا جاء تفسيره، فصحفه إلى مصر. مثل هذه التصريفات يأتي كثيرا سبحان الله. يعني أنا أذكر أن كنا جالسين في بعض الأولاد صحف الكلمة إلى الآن صارت نقطة كلما جلسوا يركضونها لي. نعم كلمة وكان يقرأ من الجريدة وكلمة معروفة، في بعض الأحيان تأتي كلمات هكذا. وبلغنا عن الدارقطني أن محمد المثنى أبا موسى العنازي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة له خوار، يعني ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة، فجاء في الحديث أنه يحمل على رأسه بقرة له خوار وشاة ضيعر وبعير له رضاع خوار، فقال فيه أوشاة تنعر فيه أوشاة تيعر، لأن أصوات الحيوانات وهذا من سعة اللغة العربية، الإنسان ينتهي والسياح الديك والنذيب وغيرها وغيرها لها كلمة خاصة، والفرس له سهيل وسهال، كذلك فعال صيغة الأصوات وصيغة الأمراض أيضا خوار، والفرس له سهيل، والأسد له زهير، والغراب له نعيق أو نعاب، قل كذا نعاب غراب للفؤاد غدا يبري، فنعاب كذلك رفوار، وشاة صوتها يعار بضم الياء، يعار يعر بمعنى تصوت الشاة، فقال فيه أوشاة تنعر بالنون وإنما هو تيعر بالياء المثنات من تحته، وأنه قال لهم يوما، هو نفسه قال، يعني له تصريفات كثيرة، قال لهم يوما نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، الحديث الصحيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأمر بالعنزة أن تركض له، وفي البخاري باب الصلاة إلى عنزة وليست عنزة عنزة، فهو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا نحن قبيلة عنزة، والمقصود منه هنا الرمح الذي فيه زج، فكان يغرز للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلي متسترا، وهذا يدل على السترة، وجوب السترة في مكة أيضا وحتى في داخل الحرم فيما لا يكون فيه السترة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يروي ما روي أو ما جاء، لأن حديث صحيح، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى إلى قبيلته، وإنما العنزة هنا حربة نصبت بين يديه وصلى إليها صلى الله عليه وسلم. وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله أن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى إذا صلى نصبت بين يديه شاة أي صحفها همزة بسكون النون زاد. فكان النبي صلى الله طيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نصبت له أو ربطت أمامه شاة وكان يصلي صلى الله عليه وسلم وراء الشاة. فكان جاء فيه أيضا زيادة ما ندري هل بعض المتأخرين ذات. فكان كلما صلى ربط أمامه عنزته. هذه سباة سنة ظن هكذا. وأنا عن الدار القطنية أيضا أن أبا بكر الصولي أملى في الجامعة حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتباه ستا من شوال أتباه ستا بعدد ست قبل الخمس بعد والسبع فيقول فقال فيه شيئا من شوال ستا عدد محدود فصح فقال وأتباه شيئا ولو واحدة أو يوم واحدا أو يومين فصحف وجعله أتباه شيئا من شوال. فبالقراءة والتصحيح يتغير المعنى كثيرا. وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغه أنه يقول في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخان قر الزجاجة بالزاي وإنما هو قر الزجاجة يعني الدخان يسمع شيطانهم كلمة واحدة فيلقي على الدخان فيتكلم به الكاهن مثل قر الزجاجة الزجاجة تقر قرقرة القرقرة فهو سحفه بعضهم إلى قر الزجاجة. وفي حديث الزجاجة إذا